هو طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن هلال بن عوف بن جشم البجلي الأحمسي. هو طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن هلال بن عوف بن جشم البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي. وقد أدرك طارق بن شهاب الجاهلية ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وابن حبان وغيرهم. ولقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في صحبته، اختلف أهل العلم رحمهم الله في طارق بن شهاب في إثبات صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد قال ابن أبي حاتم الرازي سمعت أبي يقول، أي أبا حاتم سمعت أبي يقول ليست له صحبة. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله ليست لطارق بن شهاب صحبة. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة قلت إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي على الراجح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي هو مقبول على الراجح. فروايته عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه مرسل صحابي هو مقبول على الراجح. ولقد أخرج له النسائي رحمه الله عدة أحاديث ينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الإصابة. كذلك ممن جزم بصحبته أيضا النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء، كذلك العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، فإنه قد جزم رحمه الله بأنه صحابي وإن لم يسمع منه كما قال أبو داود، فإن الألباني رحمه الله قال ومراسيل الصحابة حجة، ومراسيل الصحابة نعم حجة. والذي يثبت أنه رأى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ما خرجه ابن أبي شيبة وأحمد والطبراني عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر 34 من بين غزوة وسرية، من بين غزوة وسرية. قال الهيثمي رحمه الله مجمع الزوائد على إسنادي أحمد والطبراني قال ورجالهما رجال الصحيح، ورجالهما رجال الصحيح. وطارق